بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان كلامنا في الدرس السابق من كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى عن موضوع نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفضلوني على يونس ابن متى. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء. وهذا النوع من النهي من الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الدرس السابق، يعني تأوله العلماء بعدة تأويلات. من هذه التأويلات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل الأنبياء، وأن منزلته يعني خير منازل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. التأويل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل التواضع، أنه صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخيروني على موسى. هذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم، وإلا فموسى عليه الصلاة والسلام اعترف له بالتقدم، اعترف له بالتقدم لما مر عليه ليلة الإسراء والمعراج. التأويل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أي نهى عن التفضيل بين الأنبياء، تفضيلا يؤدي إلى التنقص من بعضهم. يعني لا تفضلوني على فلان، فيكون هذا النوع من التفضيل سببا في ماذا؟ في القدح في المفضل عليه، في القدح في المفضل عليه. وخصوصا يونس عليه الصلاة والسلام المذكور في النص: لا تفضلون على يونس بن متى، لما ورد في القرآن الكريم من بعض الكلمات التي قد توهم بالنسبة لمن لا علم عنده، قد توهم نوعا من التنقيص، نوعا من التنقيص في حق يونس عليه الصلاة والسلام. هذه الكلمات منها مثلا: إذا بقى إلى الفلك المشحون. والآبق في اللغة هو العبد الفار من سيده، هذا مصطلح العبد الآبق، يعني العبد الفار من سيده. والله سبحانه وتعالى استعمل هذا المصطلح في حق يونس عليه الصلاة والسلام، لأنه فعلا أبق من سيده وهو الله سبحانه وتعالى. من هذه أيضا الألفاظ التي ربما توهم التنقيص أو توهم النيل من يونس عليه الصلاة والسلام، قوله تعالى: اذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نقدر عليه. ربما يوهم هذا الكلام أن يونس عليه الصلاة والسلام عنده واحد نوع من الاعتقاد يظن به أنه سيفر من قبضة الله عز وجل، أو سيفر من قدرة الله سبحانه وتعالى. منها كذلك قوله سبحانه وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني لو لم يكن، ولكنه كان من المسبحين، لو لم يكن من المسبحين لكان ملوما، لكان يعني باقيا في بطن الحوت إلى يوم القيامة، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان مسبحا. إذن فالتنقيص، فالتفضيل المؤدي إلى التنقيص منهي عنه. وبعضهم يقول النهي الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو النهي عن التفضيل بين الأنبياء في النبوة والرسالة، أي في حقيقة النبوة وفي حقيقة الرسالة، وليس فيما سوى ذلك، أي وليس في مناقبهم وشمائلهم ومنازلهم، فهم في المنازل والمناقب مختلفون. ولكنهم في النبوة والرسالة مستوون، يعني على حد سواء. في الأنبياء فالنبي هو المخبر من قبل الله عز وجل، أو الذي ارتفع شأنه بسبب اختيار الله عز وجل له. والرسول من بعثه الله عز وجل وحمل إليه رسالة إلى بني البشر يبلغها عن الله عز وجل، فهم في هذا المستوى يعني مستوون. وإن اختلفت منازلهم، وإن اختلفت مناقبهم، وإن اختلفت فضائلهم، كما قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فضلنا بعضهم على بعض ليس في النبوة والرسالة، ولكن في المناقب والشمائل والخصائص التي خص الله عز وجل بها كل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن التفضيل الوارد أو النهي عن التفضيل الوارد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما المقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يخبر بأنه خير الخلق وأنه سيد ولد آدم، أو قال ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن الأنبياء كلهم، هذا شأن الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام، كما سبق أن ذكرنا في حديث الشفاعة، أن آدم عليه الصلاة والسلام لما جاءه الناس يذكرونه بمناقبه: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، يعني يذكرونه بمناقبه، ولكنه لم ينشغل بهذه المناقب، إنما انشغل بماذا؟ بما صدر منه. فقال لهم: لست هناكم، لقد أكلت من الشجرة وقد نهيت عنها، اذهبوا إلى غيري. بمعنى أنه يستحضر عليه الصلاة والسلام الأكل من الشجرة المنهي عنها، ولم يستحضر المناقب. فكذلك نوح عليه الصلاة والسلام لما ذكروا له مناقبه وأنه أول رسول أرسل إلى الأقوام والأمم بعد انحرافهم، هو ذكر إيش؟ أنه دعا على قومه ولم ينبغي له ذلك. وذهبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذكروا مناقبه وأنه خليل الله وأنه أبو الأنبياء، ولكنه لم ينشغل بهذه المناقب، انشغل بماذا؟ بأنه قال: لقد كذبت ثلاث كذبات وما ينبغي لذلك. وكذلك فعل موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر خطيئة كما جاء في الحديث، ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها. فبنى التفضيل في حديث الشفاعة بأن كل واحد من الأنبياء يقول: لست هناكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها. إذن فهذا أدب ينبغي أن نتحلى به. ما هو الأدب الذي ينبغي أن نتحلى به؟ إذا مدحك شخص من الأشخاص أو مدحتك جماعة من الجماعات، فعليك بماذا؟ بتذكر خطاياك، فعليك بتذكر مساويك، فلا تنشغل بما يقوله الناس في شأنك. تبارك الله، أنت عالم، أنت محسن، أنت جواد، أنت كريم، أنت إمام عادل، أنت وأنت وأنت وأنت. الناس يصفونك بما يظنون، وأنت عندك من اليقين الشيء الكثير مما لا يعرفون، لأن ما تعرف عن نفسك يقين، وما يعرفه عنك الناس ظن، فكيف تقدم الظن على اليقين؟ ما تعرفه في نفسك يقين، وما يعتقده فيك الناس ظن. وظنهم هذا نقول لهم: جزاكم الله على حسن ظنكم، جزاكم الله على حسن ظنكم، وغفر لي ما لا تعلمون، وغفر لي ما لا تعلمون. يعني تأدبنا بهذا الأدب من خلال مواقف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في حديث الشفاعة. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك على سبيل حتى لا يكون التفضيل طريقا إلى التنقيص، أو النهي عن التفاضل في النبوة، فالنبوة شيء واحد لا يتجزى، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالاته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فعندما يصطفي الله عز وجل خلقا من خلقه ليحمله رسالته، فلا مجال لمناقشته، ولا مجال للتنقيص منه، ولا مجال للعتب عليه، حتى لو عاتب الله عز وجل عليه في القرآن الكريم كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى، حتى لو عاتب عليه في القرآن الكريم فإنه معاتبة الحبيب لحبيبه، معاتبة الحبيب لحبيبه، كالآيات التي قال الله عز وجل فيها: عفى الله عن كلمة أدنت لهم حتى يتبين لك كذا وكذا، وقوله سبحانه وتعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وقال سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا بهذا العتاب لأنه جاء من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. فالنبوة كما يقول أبو نعيم صاحب الحلية يقول رحمة الله تعالى عليه: النبوة لا تتم إلا بأربع خصائص، النبوة لا تتم إلا بأربع خصائص. الخصيصة الأولى هي الفضيلة النوعية، الفضيلة النوعية بمعنى أن يكون هذا النبي من سلالة طيبة، من عرق طيب، من قبيلة طيبة، فما بعث نبي إلا في منعة من قومه، وما بعث نبي إلا في أشرف أنساب قومه، ما يكون النبي من نسب فيه كذا وكذا، ولكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبعثون في أنساب قوامهم، أي في اختيار ماذا؟ الله عز وجل يختار لهم الأنساب. وقد قال الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وتقلبك في الساجدين، معنى تقلبك في الساجدين أي تنقلك من أصلاب طاهرات إلى أرحام طاهرات، وهكذا حتى ولد النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه وأمه، من أبيه عبد الله بن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب أبوي النبي صلى الله عليه وسلم. الخصيصة أو الخصيصة الثانية الفضيلة الإكرامية، الفضيلة الإكرامية، والمراد بها إمداده بلطائف وكرامات تثبت قلبه وتيسر أمره. الله سبحانه وتعالى ما كان ليدع نبيا من أنبيائه بعد أن بعثه ليصيبه العنت، ليصيبه الحرج، ما جعل الله عز وجل على أنبيائه من حرج، ولكن يمدهم سبحانه وتعالى بلطائف، يمدهم سبحانه وتعالى بفضائل وكرامات تثبت قلوبهم وتيسر عليهم مهمة البلاغ، المهمة التي بعثوا من أجلها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني ينبههم ويذكرهم بأنه سبحانه وتعالى معهم برعايته، وأنه سبحانه وتعالى يصنعهم على أعينه سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى يثبت فؤادهم سبحانه وتعالى، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يكون معهم بالرعاية التامة، الرعاية الإكرامية. الفضيلة الثانية فضيلة الإمداد بالهداية، أي أن الله سبحانه وتعالى يمدهم بمواد الإرشاد، يمدهم بمواد الإرشاد. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما كانوا عالة على مدارس ليتخرجوا منها، مدارس تدريب على الوعظ والإرشاد والخطابة وما إلى ذلك، ما كانوا يعهدون هذا، ولكنهم تخرجوا من التربية الإلهية، أي أن الله سبحانه وتعالى منحهم من المواهب الإرشادية والخصائص الوعظية والمنح الدعوية، أعطاهم الله سبحانه وتعالى ما لم يعطي لأحد من غيرهم، من الجدال بالتي هي أحسان، ومن الرفق، ومن اللين، ومن العطف، ومن معرفة مداخل مكامن النفوس، بحيث يستطيعون بدعوتهم أن يصلوا إلى دخائل نفوس الناس، وأن يربوا كل واحد بما يناسبه وبما يليق به من الإعراض عنه أحيانا، ومن مواجهته أحيانا أخرى، ومن تشجيعه وتبشيره أحيانا أخرى، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المربين وسيد المرشدين، لأنه صلى الله عليه وسلم رباه سبحانه وتعالى وأدبه، فأحسن سبحانه وتعالى تأديبه، كما قال البصير رحمه الله تعالى: كفاك بالعلم في الأم معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم، يعني كفاك معجزة أمران، لو لم يكن لك إلا هذان الأمران لكان كافيين في الدلالة على أنك مرسل من عند الله عز وجل. الأمر الأول العلم مع الأمية، العلم والأمية لا يجتمعان، النبي صلى الله عليه وسلم هو أمي كما نعرف النبي الأمي بصريح القرآن الكريم، ولكن هذا النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يتفجر علما، تنبجس شفتاه صلى الله عليه وسلم علما ومعرفة بالوحي بالوحيين بالكتاب والسنة وإلى غير ذلك. فالعلم مع الأمية معجزة، أن يكون الإنسان أميا ويكون أعلم العالمين أعلم الناس أجمعين معجزة. المعجزة الثانية التأدب مع اليتم، أن يكون الإنسان يتيما ومتأدبا في الوقت نفسه، هذا يعني لا يتفق، لأن اليتيم في العادة معرض لماذا؟ معرض للانحراف، معرض للزيغ، لأنه ليس له من يحميه ويربيه ويدافع عنه ويقول له هذه مزيان وهذه مزيان شيء، هذا حق وهذا باطل. ولكن أن تكبر أنت يتيما وفي الوقت نفسه متأدبا، هذا يعني قل أن أو يصعب أن يجتمعان لشخص واحد. ولذلك قال البصير رحمه الله: كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. نعم، كذلك من خصائص النبوة التثقيف عند الزلة. التثقيف عند الزلة، معنى التثقيف أي التنبيه والرعاية في لحظات الضعف وإرشادهم إلى ما هو الأصوب في علمه تعالى. وأبو نعيم استعمل هنا الزلة، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تكون منهم زلات، إنما يكون منهم اجتهاد، وذلك الاجتهاد يقوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني لا نقول في حقهم الخطايا أو في حقهم الذنوب أو في حقهم الزلات أو في حقهم الانحراف وما إلى ذلك، وإنما نقول فيما صدر منهم وقوامه القرآن الكريم أو رد عليه القرآن الكريم وصححه، لا نقول فيه الزلات والخطايا، وإنما نقول فيه الاجتهاد. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نعم مأمورون بالتبليغ، ولكن الله سبحانه وتعالى أحيانا يتركهم ليجتهدوا لكي يسنوا للناس الاجتهاد، باش يخلقوا لنا واحد دينامية، واحد الحركية ديال الاجتهاد التي لا تنقطع أبدا. لأنه إذا مات النبي عليه الصلاة والسلام والتحق بالرفيق الأعلى، ستكون الأمة في حاجة إلى الاجتهاد، والاجتهاد لن ينقطع إلى أن تنقطع الدنيا، إلى أن ينقطع من على وجه الأرض، لأن الاجتهاد هو إيجاد حل لمشكلة لم يكن لها نص لا في الكتاب ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعهد السلف الصالح السابق. فنحن في حاجة إلى الاجتهاد من أجل إيجاد حل له، وكل من اجتهد إما أن يكون له أجر وإما أن يكون له أجران، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسنون لنا هذه السنن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن السهو في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يسهو في الصلاة، بمعنى لا يكون قلبه لاهيا غافلا كقلوبنا نحن أو كقلوب بعضنا، حتى لا نعمم، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى لكل واحد نصيبه من الهداية والتوفيق والرشاد. فالله سبحانه وتعالى صاحب المنن والمنح التي لا تنحصر ولا يستطيع أحد أن يحتكرها لأحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم في التشهد الوسطى، فقيل له: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن، أي لم أقصر ولم أنسى. فقال له المعترض، ويسمى ذو اليدين، الصحابي اسمه ذو اليدين، فقال له: بل بعد ذلك قد كان، إما أنك نسيت وإما أن الصلاة قد قصرت، بمعنى أنه جاءك الوحي بالقصر فقال لك: انقص الركعتين واترك للناس فقط الركعتين. لأننا في زمن ماذا؟ في زمن التنزيل، وفي زمن التنزيل كل شيء محتمل، كل شيء محتمل، لأن الله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها. نحن في زمن ماذا؟ في زمن التشريع، وزمن التشريع يقبل النسخ بالأخف أو بالأقوى أو بالأشد أو بالمساوي. على كل حال، هذا الصحابي فهم أن هناك نسخ، فقال: أقصرت الصلاة؟ وفهم إذن أنه يمكن أن يكون هناك أمر آخر وهو النسيان، ولا ثالث لهما، واحد من الاحتمالين، إما النسيان وإما أنه جاءك أمر الأمر بالقصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، بمعنى لم يكن هناك نسخ، ولم يكن هناك وحي جديد، ولم يكن هناك نسيان. فقال بعض ذلك قد كان، ويصر أنه بعض ذلك قد كان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين. عندئذ تثبت النبي صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بالركعتين الأخريين وتشهد وسجد بعد السلام، بعد السلام. الشيء عندنا في سياقة هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى ليسنة، كما روى الإمام مالك في المؤطى بلاغا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لست أنسى ولكن نسى لأسنة، لست أنسى ولكن ينسى، يعني ينسيني الله عز وجل لأسن لكم الحلول، مش يعطيني الحل قبل السلام وبعد السلام الزيادة والنقصان، احنا أصحاب النسيان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا كيفية معالجة هذا النسيان. وكذلك فيما يتعلق بالاجتهاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أحيانا، فيظهر في اجتهاده بعد نزول الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم عارضه الوحي، أراد أن يصلي على أبي بن كعب، على مش أبي بن كعب، أبي بن كعب من الصحابة الكرام، أبي بن كعب من حملة القرآن وحفظة كتاب الله عز وجل المقدمين في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولكن أقصد عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، لما مات هذا المنافق والناس كلهم يعلمون نفاقه ويعلمون عداوته للرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أنه يحزب أصحابه والمنافقين مثله، يحزبهم ضد الله ورسوله والمؤمنين، ولكنه أعلن كلمة التوحيد ويعاشر مع المسلمين ويصلي معهم في المسجد، وله ولد صالح اسمه عبد الله بن عبد الله بن أبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات جاءه ولده هذا، فقال له يا رسول الله أعطيني ثوبك لأكفن فيه أبي، على الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه فكفن فيه أباه. جاءه مرة ثانية فقال يا رسول الله تعالى صلي على أبي واستغفر له لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. هذه شفقة الإبن على أبيه وخوف الإبن على أبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يجرح هذا الإبن الطيب، لا يريد أن يجرح هذا الصحابي الجلي، فقال له أفعل إن شاء الله. فذهب وقام على قبري، وقام على قبر عبد الله بن أبي ليصلي عليه. فقال الله عز وجل له ولا تصلي على أحد منهم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وكانت هذا الحديث قبل نزول هذه الآية، كان سيدنا عمر يجتذبه، كان سيدنا عمر يقول له يا رسول الله لا تصلي على هذا المنافق، هذا رأس النفاق لا يستحق الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعني يا عمر، فإن الله سبحانه وتعالى خيرني أن أستغفر لهم أو لا أستغفر، فاخترت الاستغفار، لأن الله عز وجل قال له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو علمت أنني إن زدت لغفر لهم لزدت عليه على 70، لو علمت أن الله عز وجل يغفر لهم إن زدت على 70 لزدت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، ما كان ليسمح في واحد من أمته ليدخل النار. ولكن لما نزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، كف النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه. فجاءت هذه الآية موافقة لمن؟ لعمر الذي نهاه عن الصلاة على المنافق، فكانت هذه من موافقات عمر. هل عمر رضي الله تعالى عنه أحرص على الأمة من النبي صلى الله عليه وسلم، أو عمر أصاب والنبي صلى الله عليه وسلم أخطأ؟ ما نقول هذا، إنما نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في واحد الحديث ما معناه أن الله عز وجل جعل لهذه الأمة أمانين. الأمان الأول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإذا ذهبت بقي لكم الأمان الثاني وهو الاستغفار، وهذا مصداق قول الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الأمانان الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغفار. بهذا المعنى أو بهذا النوع من التأويل وشبهه نؤول ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم مما يمكن أن يعده البعض خلافا، أن يعده البعض يعني مخالفة للشرع أو أخطأ خطأ أو زلة أو ما إلى ذلك، كتقسيم النبي صلى الله عليه وسلم، كأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالفداء في الأسرى في أسرى بدر فجأة القرآن الكريم يخالفه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة أمسك عليك زوجك واتق الله، والله سبحانه وتعالى يقول له لماذا تقول له هذا وأنت تعلم الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم مشفق على زيد ومشفق على نفسه ومشفق على أمته، لأن الناس إذا تكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم فإن الهالك هو من؟ هو هم المتكلمون في حق النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحترس من أن تهلك أمته بسبب الطعن فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بسبب الطعن فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فجاءته صفية لتزوره في المسجد، فلما زارته قام النبي صلى الله عليه وسلم معها في باب المسجد ليقلبها، أي ليودعها في باب المسجد، وقام يتحدث معها في وقت من الغلات، فإذا برجلين من الأنصار يمران بباب المسجد، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة بباب المسجد يتحدثان أسرعا في مشيهما، يعني حتى لا يحرج الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية، يعني هذه التي أتكلم معها إنها صفية بمعنى زوجتي. والإنسان عندما يتحدث مع زوجته أو يركب في السيارة مع زوجته أو يركب على الدابة مع زوجته أو يسافر مع زوجته أو يتسوق مع زوجته، هذا لا إشكال فيه، ولكن الإشكال أين؟ إذا لم يعلم الناس أن هذه زوجتك، إذا لم يعلم الناس أن لك زوجة أصلا، ماذا سيقولون؟ سيقولون من هذه وما علاقة هذا بهذه وما وما وما، فإذا بالشيطان يوسوس لهم ويطرح عليهم الأسئلة التي ستكون سببا في هلاكهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية، فقال يا رسول الله معاذ الله أن نظن بك سوءا، نحن لا نظن بك سوءا، فقط أسرعنا حتى لن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد علمت ذلك، ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخفت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلكا. خيف عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، الشيطان ما غاديش يخليك، أنت تعلم النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، ولكن الشيطان شنو الدور دياله؟ يوسوس. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخفت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلك. فهذا من باب إيش؟ من باب الاحتراس. النبي صلى الله عليه وسلم محترس من أن يكون سببا في إهلاك أمته. فكذلك نؤول النبي صلى الله عليه وسلم محترس أن يتحدث الناس في شأنه وشأن زيد بن حارثة وشأن زينب رضي الله تعالى عنها، والله سبحانه وتعالى أراد ذلك، أراد أن يتحدث الناس بزواج زيد من زينب، وطلاق زيد لزينب، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب، ليبطل عادة من عادات الجاهلية، وليبطل قانونا من قوانين الجاهلية. ما هو هذا القانون؟ كان الناس في الجاهلية يتبنون الأبناء، يتبنون يعني يأخذوا الإبن ليس ابنا له فيتبناه وينسبه لنفسه ويسمى باسمه، والنبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة فكان يدعى زيد بن محمد. فأنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، فسموه الناس بعد ذلك زيد بن حارثة. وكان من هذه العادات ومن هذه القوانين أن هذا الابن المتبنى إذا تزوج امرأة لا يجوز لأبيه المتبني أن يتزوج بها، يعني كما هو الشأن بالنسبة للأبي النسبي للأبي الصلبي، لا يجوز لأحد أن يتزوج امرأة أبيه، ولا يجوز للأبي أن يتزوج امرأة ابنه. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل الأبناء يعني زوجة الابن لا يجوز أن يتزوج بها الابن. ولكن هذا زيد بن حارثة ليس ابنا، فيجب إبطال هذه القاعدة، إبطال هذا القانون، إبطال هذه العادة. فطلق زيد امرأته ليتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم إبطالا لهذا التبني وإبطالا لهذه العادة التي تحرم الزواج من زوجات الأبناء المتبنين، كما قال الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. يعني العبارة واضحة حتى لا يبقى الحرج في من أراد أن يتزوج بزوجة متبناه أو بزوجة مترباه، ذلك الشخص الذي رباه، إذا كان رباه شخصا في بيته ثم هذا الشخص تزوج وطلق، هل يجوز له أن يتزوج بمطلقة هذا المربى؟ يعني لا إشكال في ذلك، كما قال الله عز وجل: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. هذا يسمى ماذا؟ يسمى الاحتراس. ثم يأتي بعد هذا كله الفصل الموالي في أسمائه صلى الله عليه وسلم وما تضمنته هذه الأسماء من الفضيلة للرسول صلى الله عليه وسلم ومن المنقبة العظيمة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه: حدثنا أبو عمران موسى بن أبي تليد الفقيه قال: حدثنا أبو عمر الحافظ، حدثنا سعيد بن نصر، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن وضاح، حدثنا يحيى، حدثنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. بعد أن ذكر القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء بجملة من المناقب، أراد هنا أن يبين كذلك تفضيله صلى الله عليه وسلم بالأسماء، الأسماء المختارة للرسول صلى الله عليه وسلم والصفات المختارة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فساق بهذا السند، هذا السند الذي هو سند مغربي محض، سند مغربي محض من شيوخ القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه، ابتداء من أبي عمران بن أبي تليد إلى يحيى بن يحيى الليثي المصمودي تلميذ الإمام مالك عن الإمام مالك. يعني السند كله مغاربيا أو مغربيا إلى ماذا؟ إلى مالك رحمة الله تعالى عليه عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء. النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء متعددة وله صفات متعددة، والاسم كما نعلم هو ما يطلق على الشيء ليعلم به، ولذلك اختلف العلماء هل الاسم مشتق من سماء يسمو أو مشتق من وسم يسمو، وسم يسمو، هل اشتق من الوسم، الوسم هو العلامة التي كانت العرب تجعلها على الإبل لكي تعلم إبل فلان من إبل فلان الوسم، أو مشتق من ماذا؟ من سماء يسمو بمعنى ارتفع، فالاسم يرتفع بصاحبه. فعندما تقول فلان فإنك ترفعه من بين الحاضرين، من بين الجالسين، فلان هو يلتفت ولا يلتفت من لم يسمى بذلك الاسم، فكأن اسمه يسمو به ويرفعه. بعض العلماء ذهبوا إلى أنه مشتق من السمو وهو الارتفاع، لأنه يرفع صاحبه. ولهذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يسمي باسم فعلا فيه معنى الرفعة وفيه معنى الحسن والسمو، ولا يسمي اسما فيه معنى الهجنة أو معنى من المعاني الدنيئة والسافلة، وإنما يسمي الأسماء المرفوعة، الأسماء الجميلة التي ترفع صاحبها. أو من الوسم كما قالوا واشتق الاسم من سما البصري واشتقه من وسم الكوفي. أهل البصرة اشتقوا الاسم من ماذا؟ من سما، فقالوا إن الاسم أصله سمي أو سمون، فإذا صغير صار إيش؟ سمي. والتصغير يرد الشيء إلى أصله، التصغير والتكسير يردان الشيء إلى أصله. أو هو مشتق من الوسم، فهو اسم وأصله وسم، فأبدلت الواو همزة وصل، لثقلها في البداية، لثقال الواو فيش في البداية، فصار اسم. وفيه لغات، فيه اسم وفيه اسمون وفيه سمان وفيه سمان وفيه يعني في لغات. كما اختلف العلماء في كذلك في دلالة الاسم، هل الاسم يعني المسمى، هو المسمى، أو إن الاسم شيء والمسمى شيء آخر. وقد تطرقوا لهذا النقاش بين الاسم والمسمى في علم الكلام كثيرا، وخاضوا فيه كثيرا، هل الاسم هو عين المسمى، أو أن الاسم شيء والمسمى شيء آخر. لأن الله سبحانه وتعالى علم أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هل نحن نبدأ بالله أم نبدأ بسم الله؟ هل هذه الإضافة إضافة الشيء إلى نفسه، أم هو إضافة الشيء إلى ملازمه، إلى ما يلازمه؟ فيكون الله علم على الذات، ويكون اسم يعني اسم له، علامة عليه، أو أن الاسم هو الله، باسم الذي هو الله، فيكون من إضافة الشيء إلى نفسه. والكلام في هذا الباب طويل، علماء الكلام يناقشونه من باب تعدد القدماء، من باب هل الأسماء المتعددة شيء والذات الإلهية شيء آخر، فيكون المتعدد، فيكون القديم متعددا، أو إن الذات العالية هي القديمة ثم الأسماء التي تتصف بها يعني قدمها تابع لقدم الذات، ليست الأسماء يعني قدماء استقلالية أو القدماء المستقلون، وإنما داخل مع الذات الإلهية. يصعب الفصل في هذا الباب، إلا أن العلماء حاولوا أن يضعوا خطا وسطا، فقالوا عندما تسمع الاسم ويحضر في بالك الحروف فأنت تعني العلامة، وعندما تسمع الاسم ويحضر في ذهنك الذات فإنك تقصد ماذا؟ المسمى. عندما تقول مثلا زيد ويحضر في ذهنك الزاي والياء والدال فأنت تقصد الاسم، وهذا الزاي والياء والدال علامة. ولكن عندما تسمع زيد ويحضر في بالك شخص بهندامه وجبته وإلى آخره ولحمه ودمه فأنت تقصد ماذا؟ المسمى. إذن على حسب القصد، فإن قصد الاسم بمعنى الحروف فهو علامة، وإن قصد الاسم بمعنى الذات المسمات بهذا الاسم فهو المسمى، فهو فهو المسمى. والاسم مما أكرم الله عز وجل به بني آدم، حيث علم الله عز وجل آدم الأسماء كلها. هل أسماء الله عز وجل أم أسماء ذريته أم أسماء الكائنات كلها، ما يعقل وما لا يعقل، فكل هذا يحتمل، وكل هذا وردت به التفاسير. والله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالأسماء العديدة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وكان الخلاف بين علماء الكلام، هل هذه الأسماء أسماء أم صفات؟ إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة، أحسب كما رواه الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه. ولكن هل هي كلها أسماء أم منها أسماء ومنها صفات؟ فمن نظر إلى كونها لازمة للذات الإلهية فهي أسماء، فمن نظر إلى كونها لازمة للذات الإلهية وقديمة قدم الذات الإلهية فهي أسماء، ومن نظر إلى معانيها التي تدل عليها، فالعليم يدل على العلم، والقادر يدل على القدرة، والمريد يدل على الإرادة، والسميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر. فإذا نظرت إلى المعاني التي تضمنتها فهي صفات. بالنسبة إلينا نحن أهل السنة والجماعة لا مشاحة في الاصطلاح، فنحن نقول صفات الله عز وجل قديمة وأسماؤه قديمة، ما عندنا إشكال في هذا الباب. فالله سبحانه وتعالى لو قلنا الرحمن الرحيم صفتان لازمتان لله سبحانه وتعالى، ليس معنى هذا أن هاتان الصفات حادثتان، وإنما قديمتان قدم الذات. إذن سميهما ما شئت، قل هذان اسمان من اسماء الله عز وجل، أو صفتان من صفات الله سبحانه وتعالى. إذن ما لا إشكال أن نسميها الصفات، أو نسميها ماذا؟ أو نسميها الأسماء، ما دمنا متفقين على أن هذه الأسماء والصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه، أو وصفه بها رسول من رسله، لا نشك أنها قديمة قدم الذات، ولا يعتري هذا عقيدتنا، لأننا نؤمن بهذا إيمانا جازما، ولا يزعزعه إيمان المعتزلة ولا غيرهم من المعطلة والنفاة. نعود إن شاء الله سبحانه وتعالى لنواصل الكلام عن أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وما تضمنتها من المعاني الجليلة واللطائف المحمودة لشخصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.